بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في ليلة صيف وسماء صافية الأديم. كل ما يمكن رؤيته من نجوم السماء، حوالي 2000 نجم وقمر وخمس كواكب وربما شهاب أو نيزك ساقط. ده كان كل المتاح بالنسبة للفلكيين بتوع زمان اللي ما كانش عندهم آلات. لكن حدث في سنة 1781 في مارس وذات مساء الساعة 10:30، إن كان في واحد بيبص بتلسكوب بدائي اسمه ويليام هيرشل. ويليام هيرشل ده موسيقار وفلكي هاوي، وكان بياخد فكرة كده ويبص، يعني يتلفت يفتش على السماء في الليلة دي، ففوجئ بكوكب جديد كان هو الكوكب السادس. وإذا أدخلنا الأرض في الحساب يبقى كان هو الكوكب السابع. وهذه الليلة كانت ميلاد الكوكب أورانوس. بعد كده ب170 سنة أمكن تصوير أورانوس ومعاه الأقمار الخمسة بتوعه. وفي سنة 1984 أمكن تصوير الحلقات التي تحيط بأورانوس اللي هي شبيهة بحلقات زحل. في سنة 1977 جت المناسبة والفرصة لأن أمريكا تطلق مراكب فضائية إلى الكواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. المناسبة كانت إيه؟ المناسبة إن كل عدد من السنين بالذات كل 175 سنة جميع كواكب المجموعة الشمسية بتصطف في صف واحد، وبالتالي دي فرصة لأنك ممكن تبعت مركبة فضائية لكوكب، فالكوكب بالجاذبية بتاعته يروح حدفها أكنه مقلاع، يحدفها للكوكب اللي بعده. لما توصل الكوكب اللي بعده عن طريق الجاذبية الخاصة بالكوكب الايه تدفع المركبة دفعة تانية للكوكب اللي بعده وهكذا. فممكن نستغنى عن الوقود، احنا هنستعمل بقى الجاذبية الخاصة لكل كوكب في انها تطلق الايه الصاروخ او المركبة الفضائية كأنها بتطلق مقلاع، فتوفر علينا الوقود. وده اللي حصل فعلا. ناسا الأمريكية اغتنمت الفرصة سنة 1977 لما لقيت الكواكب مصفوفة كلها صف واحد، وبعتت فويجر 1 وفويجر 2 اللي هما المركبتين الفضائيتين. الأولانية هتوصل للمشتري ويزقها المشتري على زحل وهتصور الاثنين وبعدين تخرج من الايه المجموعة الشمسية. الثانية بقى اللي هي فويجر 2 هتوصل لزحل، وزحل هيحدفها على أورانوس. فده اللي حصل بالفعل، والمركبة الفضائية فويجر 2 وصلت أورانوس سنة 1986، وحلقتنا النهاردة عن هذا الوصول الرائع. طبعا في باسادينا كاليفورنيا مركز المراقبة كان كلهم قاعدين مستنيين في شوق وترقب لوصول المركبة فويجر 2. قبل ما توصل بأربعة أيام ابتدوا يلاحظوا إن في عطل في الكمبيوتر وإن الصور بتيجي مهزوزة، فكان لابد من عمل حاسم وسريع في إنهم يعالجوا هذا الكمبيوتر المريض. فتصوروا بقى، يعني انت بتعالج مريض بروشتة والمريض على بعد 2000 مليون ميل، بتدي عيان حقنة على بعد 2000 مليون ميل، حكاية غريبة. واللي حصل فعلا ان هم عملوا هذه الروشتة اللاسلكية ودقوها على الايه الازرار، وسافرت الروشتة دي بسرعة الضوء وصلت الى العيان في 2:40. وأمكن إن هذا الكمبيوتر يخف ويشفى وتيجي الصور زي الفل. الله، طب مستعجمين ليه لما بنقول إن ربنا من فوق سبع سماوات ممكن يشفي مريض بأمره أو يوحي إلى رسول بإذنه؟ ما هو ده مثاله، وإحنا يعني فين بقى فرق بين عبد ورب؟ النهاية الكمبيوتر والحمد لله صلح، الصور جت زي الفل مفصلة وواضحة، وشفنا لأول مرة كوكب أورانوس مغطى ومغلف بالضباب والدخان، الجو بتاعه اتضح ان سمك هذا الجو 4000 ميل من الهيدروجين والهيليوم، وبعد هذا الجو في بحر شامل من الغازات المسيلة اللي هي الميثين والنشادر، والبحر ده عمقه 6000 ميل يعني حوالي 10000 كيلومتر، شيء رهيب. والاخر خالص في القعر بقى نلاقي القلب بتاع الكوكب او مركز الكوكب، وهو مركز صخري. درجة الحرارة وجدوا ان هي 200 درجة تحت الصفر، ويعني اكتشفوا ان الكوكب مقلوب على جنبه وبيدور وهو مقلوب على جنبه، وبالتالي يعني هتبقى الشمس متعامدة مش على مدار الاستوى وخط الاستوى زي الأرض، لا هتبقى الشمس متعامدة على القطب. ومعنى كده ان دوران أورانوس مش هيعمل ليل ونهار، هيتن النهار على طول، واللي بيحصل ان النهار بيقعد 20 سنة، 20 سنة نهار و20 سنة ليل على ما يتغير الميل بتاع الكوكب، لان الدوران مش هيفرق، مش الدوران مش هيفرق لان الشمس مش متعامدة على خط الاستواء لكن متعامدة على القطب. وبالتالي هنشوف كوكب عجيب رائد على جنبه وبيدور ليله 20 سنة ونهاره 20 سنة ودرجة حرارته صقيع صقيع مطلق. الكوكب له 5 أقمار مسمينهم بأسماء الحوريات، أوبرون وتيتانيا وأمبريو وميراندا، أسماء كلها أسماء حوريات. تتفاوت يعني أقطار هذه الأقمار من 300 ميل ل 900 ميل، أصغرها ميراندا وهو أقرب الكواكب إلى أقرب الأقمار إلى أورانوس، و يعني مساحته كده زي شبرا بالكتير. الكوكب نهاره ما هوش زي نهار الأرض، يعني الإضاءة فيه 1 على 3000 من إضاءة الأرض لأن الشمس بعيدة قوي، فأكن نهار أورانوس زي ليل مقمر عندنا. وطبعا ليل أورانوس اللي بيجي بعد 20 سنة بيبقى كحل كحل. أيضا الأقمار اللي هي الأقمار 5 إضاءتها طفيفة فهي تبان رمادي ومعتمة. الأقمار اتضح برضه إن هي مخبوطة، كل قمر مخبوط على جنبه وبيدور على جنبه، أسرة غريبة جدا من أورانوس وأقماره، كله مضروب على جنبه، كله بينام نايم وبيدور جنيبي. وفي نفس الحكاية برضه يبقى نهار هذه الأقمار برضه 20 سنة وليلها 20 سنة. حول أورانوس وجدوا 11 حلقة شبيهة بحلقات زحل، لكن يمكن الفرق انها اقل سمكا، والحلقات دي عبارة عن ذرات وتراب وحصى وفتفيت تلج عمالة تلف حوالين الكوكب. لا اثر لحياة او نشاط على أورانوس، انما المنظر عدم في عدم وصقيع خامد. ونشوف الفيلم، دي السماء في ليلة صيف ما تشوفش فيها بعينك المجردة أكتر من 2000 نجم وقمر و5 كواكب وشهاب ساقط أو كده، لغايه ما ذات مساء في سنه 1781 ان كان صاحبنا ده اللي هو ويليام هيرشل موسيقار غاوي فلك وبيلعب بالايه بالتلسكوب بتاعه البدائي من الشباك بيبص كده، فصدفه شاف حاجه جديده ما كانش بيشوفها ابدا في اي ليله، كوكب خامس كوكب سادس او سابع بقى بالنسبه، لان لو حسبنا الارض هيبقى كوكب سابع، هذا الكوكب سماه اورانوس، وهكذا ولد اورانوس سنه 1781 في مارس، وبعد كده ب 170 سنه امكن تصوير اقمار اورانوس، ادي اربع اقمارهم والخامس الصغير ده ميراندا. بعد كده سنة 1984 أمكن تصويره بأقماره الخمسة، وكمان حلقاته ظهرت في الصورة هنا لما عمل كونتراست بانت الحلقات اللي حوالين أورانوس. وبعدين سنة 1977 جت المناسبة بتاع إرسال المركبة الفضائية إلى أورانوس، ودي المركبة الفضائية وبنشوف أورانوس لأول مرة بيدور على جنبه. المناسبة كانت ان كل 175 سنة جميع الكواكب تصطف في صف واحد، ويبقى من السهل انك انت تبعت مركبة فضائية تنقل من كوكب لكوكب بالقوة الدفع بتاع الجاذبية بتاع الكوكب، فدي فرصة. فبعتوا فويجر 1 وفويجر 2 سنة 1977، هيكون مصيرهم كالآتي: فويجر 1 هتروح الأول للمشتري، أي رايحة أي للمشتري، المشتري هيحذفها حدفة جامدة على زحل، تروح لزحل تصور فيه وبعدين تسيب المجموعة الشمسية وتسرح. التانية بقى زحل هيحذفها حدفة جامدة على إيه؟ على أورانوس، وبعد كده نبتون. هتوصل أو وصلت بالفعل أورانوس سنة 1986، وحلقتنا هي هذا الوصول الرائع. دي انطلاق المركبة فويجر 2 سنة 1977، المركبة وصلت إلى المشتري، هنشوف هنا الوصول للمشتري اهي، والمشتري عمل لها دفعة زي المقلاع فانطلقت بسرعة 62 ألف ميل ساعة ميل، شوف يعني ايه مش كيلومتر، فراحت لايه لزحل. زحل كمان لانه جاذبيته اكبر، فبعد ما صورت وخدت حظها منه اطلقها بقوة جاذبيته زي المقلاع وبسرعة 63، يعني زادت 1063 ألف ميل ساعة، يعني حوالي 90 ألف كيلومتر ساعة، منطلقة إلى أورانوس. وهنا بقى في باسادينيا كاليفورنيا قاعدين في برج المراقبة، مركز المراقبة، إيه منتظرين في شوء وصول المركبة إلى أورانوس، وطبعا متوترين جدا. وبعدين اكتشفوا ان في عطل في الكمبيوتر على المركبة لان الصور بتيجي مهزوزة، فطبعا دي كارثة، معناها الرحلة هتفشل 100%. بل بدل ما هنشوف مناظر هنشوف خطوط، شوف الكاميرا بتصور ازاي، خطوط شوف مهزوزة خالص، فما فيش حل غير انهم يشوفوا ايه يصلحوا الكمبيوتر ده، كمبيوتر قديم، يعني انه هما بيداووا هذا المريض على بعد 2000 مليون ميل، ده شغلانة زي المعجزات. وفعلا بعده رسالة روشيت لاسلكية وصلت في 2:40 وامكن اصلاح الكمبيوتر، وشايفيني هنا بيصور صورة لايف للاقمار الاورانوس وهي بتدور حوالين اورانوس كمان، يعني حاجة غريبة قوي. وده أورانوس لأول مرة بيبدو مغلفا بالضباب والدخان، بيستعملوا فلاتر مختلفة عشان يشوفوا إذا أمكن يشوفوا أي تفصيلة أو حاجة. واتضح أن سمك الجو 4000 ميل ويليه بحر سمكه 6000 ميل، ومن الغازات المسيلة، وفي القلب من الكوكب صخري، القلب صخري. درجة الحرارة 200 تحت الصفر، حجم الكوكب حوالي 40 مرة قد الأرض. شوف القطر نفسه بيساع 4 كرات أرضية. الكوكب قلنا ان هو مقلوب على جنبه، فبدل ما هو يمشي زي الارض، الارض بتمشي بالشكل ده، والشمس متعامدة على خط الاستواء وفيها ليل ونهار، دورانها يعمل ليل ونهار، دي الارض، دي ينقل الارض، لان الشمس متعامدة على خط الاستواء. انما صاحبنا ده مقلوب كده، مقلوب كده، يبقى كأن الشمس متعامدة على القطب، وبالتالي يدور ما يدور مش مهم، ما فيش لا ليل ولا نهار، ما بيدورانه ما بيعملش ليل ونهار، يتنوا زي ما احنا شايفين نهار 20 سنة، وبعد ما يغير الميل يبقى ليل 20 سنة، فحاجة طبعا غريبة. دي صور توضيحية، ويوريك الحركة اللي هي على الجنب اللي قلنا عليها دي، وازاي الشمس متعامدة على القطب مش متعامدة على الخط الاستوى. فكن اللي احنا شايفينه ده القطب، وبالذات القطب الجنوبي للكوكب، ومغطى بسحب. هم قالوا ما دام بيدور مقلوب وعلى جنبه واحنا مواجهين القطب، يبقى لازم نشوف زوابع دائرية ورياح دائرية. فابتدوا يدوروا على هذه الرياح الدائرية، هل ممكن تصويرها؟ ابتدوا يغيروا في الكونتراست، لسه مش شافوش حاجة، استنوا لما الكاميرا قربت، ولما المركبة الفضائية قربت اللي هي فويجر 2، وبذلك الكاميرا هنشوفهم، لسه ما ظهرش حاجة، لسه ما ظهرش حاجة. بيزبطوا المكانات ومنتظرين لحظة اقتراب المركبة من الكوكب. ويظبطوا الكونتراست بتاعهم. بيقول لك ان الشمس جايه بقى من ورايا كده، من ورا الشمس تبقى جايه من ورا الايه، الكاميرا، من ورا المركبه الفضائيه. المركبه الفضائيه بين اهو ظهرت اخيرا، ظهرت الدوامات الرياح الدائريه. يعني ابصوا للصوره كده هتلاقوا ايه، خطوط، الخطوط الدائريه دي هتبان لما نقرب اكتر كمان. اهي واضح جدا ان الجو اللي هو عبارة عن ضباب وسحب واتربة ودخان في حالة عواصف دائرية، بيقول لك ان الدورة بتاخد 16 ساعة. لدرجة ان في النص في سرة، السرة السودة دي نتيجة تمركز ده سرة الدوامة، هي سودة لأنها سرة الدوامة نفسها اللي فيها تكاثف شديد جدا للأتربة والدخان اللي موجود في، يعني في دوامة رياح شغالة بتلف الكوكب في 16 ساعة. وبعدين ظهر فعلا أن حول الكوكب في حلقة كبيرة، هي الحلقة دي اللي يسموها إبسالوم، أكبر حلقة فيهم اسمها إبسالوم. وطبعا اتضح أن مش حلقة واحدة، ده لقوا في 9 حلقات وسموا كل واحدة بالاسم، وبين كل حلقة أو حلقة عدة ألوف من الأميال، بينما الحلقة نفسها عرضها بضعة أميال. والحلقة تكوينها عبارة عن فتفيت وذرات وحصى وفتفيت تلج عمالة بتلف حوالين الكوكب. كل دي الحلقات، الخطوط دي شايفين هنا ان هم كبروا على الآخر. وبعدين لما كبروا كمان لقوا فيه كمان حلقتين زيادة، يعني عطلهم 11 حلقة من جزيئات التلج والحصى بتلف حوالين الكوكب، زي ما احنا شايفين هنا هو هذه الحصوات عمالة تلف حوالين الكوكب. اللي بالنوارة بعيد من بعيد دي الشمس. طيب ليه الحصى بيتعمل في حلقات؟ ما كان ممكن يبقى بالشكل ده، مجرد كده رمل عمال يلف. قال لك لا، ده بيحصل انه بيبقى حلقات بسبب حاجة اسمها الاقمار الرعاه. شايف القمر اللي لوحده ده؟ القمر ده هو اللي بيسوق القطيع كما لو كان الراعي يسوق الغنم. اقمار اللي هي بيبقى فيه قمرين، واحد على يمين واحد على شمال الحلقة، ادي واحد على يمين على يمينها، دي القمر اللي على الشمال ده، وحيوريك قمر تاني اهو على اليمين. القمرين دول زي كلاب الحراس، هم اللي صفوا الحصى وخلوه يمشي في خط زي ما احنا شايفين كده، ادي واحد وادي اتنين، هم اللي صفوا الحصوات في شكل حلقات في الشكل الحلقي العجيب. فاكن ده نوع من النظام، نظام نتيجة القوى الجاذبية للأقمار الرعاة. حاجة ثانية لاحظوها، إن ما بين الحلقات وبعضها في إضاءة خفيفة. شايفين الإضاءة دي؟ هيستنوا لما الكاميرا تلف على الجنب، أهي هنا الإضاءة واضحة ما بين الحلقات، معناها إن الحصى بيتفتفت بالتراب والتراب الشمس بتنوره، معناها ان الحلقات دي بعد كم 100 سنة هتنتهي وتفقد، لان الحصى نفسه هيفضل يتفتفت. او شوفوا الاضاءة دي البيضة، دليل على ان الحصى بيتفتفت وهيبقى تراب وتنتهي الحلقات في يوم ما بعد مئات السنين، مئات الملايين او مئات الالوف من السنين. لاحظوا الملحوظة دي، لما انتظروا التفاف المركبة، لما المركبة لفت على صورت من الجنب ومن وراء، يعني شوفوا قدروا يوصلوا لمعلومات تفصيلية فعلا عن مصير الحلقات وتركيب الحلقات وليه هي حلقات وما كانتش عبارة عن مجرد فوضى من الحصى والرمل. وبعدين حتى إبسلوم اللي هو أكبر حلقة منهم وأعرض حلقة، اتضح إن هي تتركب من مئات الحلقات كمان زي ما احنا شايفينه، كل دي تركيب حلقة إبسلوم اللي هي في الأول. وبعد كده شافوا بعد الحلقات بقى خروجا من الكوكب، لقوا قميرات صغيرة سموها بالاسم، ده U1 سموه، ولقوا قمير آخر U4 U3، يعني أربع قميرات لقوها. دي شكل القميرات، واضح ان واحد القمير منهم، واحد منهم واخد خبطة وفجوة نيزكية على اليمين شايفينها هاي، والإضاءة بتاعته خفيفة قوي ومعتمة. المركبة ابتدت تلف بقى عشان تشوف الأقمار الكبيرة بقى، ده أوبيرون، ده احد الاقمار الخمسة الكبار، شوف بتلف ازاي بامر القيادة في باسادينا كاليفورنيا وبالبرمجة الكمبيوترية اللي فيها. وشايفين ان الكوكب مقلوب على جنبه، الشمس تضيء القطب وليس المدار الاستوائي. ده أمبريل، القمر الثاني، الكاميرا بتلقط وهي ماشية على سرعة 42,000 ميل ساعة، يعني حوالي 55,000 كيلومتر ساعة، يعني السرعة قد إيه فظيعة، فلازم تبقى الحساسية الكاميرا رهيبة. ده تايتانيا، ده القمر الثالث، هي عمالة تلف وتصور. ده القمر الرابع له، أرييل، مسمينهم بأسماء الحوريات. ده القمر الرابع، فاضل ميراندا. ميراندا ده أقرب وأصغر الأقمار، ده ميراندا ده أقرب الأقمار إلى الكوكب، قطره 300 ميل، حجمه قد شبرة تقريبا، شايفينه هنا غامق. المركبة الفضائية ابتدت تلف ورا الكوكب دلوقتي، هنشوف الشمس قد ايه بعيدة، هنشوفها الاول على الشمال، خدوا بالكم هتظهر الشمس من على الشمال اهي اهي، دي شوف قد ايه بقى خافتة وبعيدة، عشان كده الاضاءة واحد على 3000 من اضاءة الارض، هتختفي لان الكوكب دلوقتي مضلل عليه، وهي هتطلع من ناحية اليمين تاني، الكاميرا هتصورها وهي طالعه من ناحية اليمين اهي، هي الكاميرا الفضائية ورا الكوكب دلوقتي في الجانب المظلم بتاعه. هنعمل تحليل للأقمار دي بقى ونقرب منها ونكبرها ونشوف ايه حكاية الأقمار دي، فبنلاحظ ان تكوينها اولا الإضاءة معتمة، ثانيا واضح ان هي زي ما تكون مرقشة كده، شكلها مرقش ما هواشي، وشوف الجبال، الجبل اللي على الشمال ده جبال عالية، وبعدين لما بنقرب هنشوف هنلاقي فيه فجوات خبطات نيزكية، وهنلاقي مساحات فتحة في وسطها مساحات غامقة. فقعدوا يحللوا السبب، قالوا ان دلوقتي الكوكب اصلا عبارة عن مغطى بالجليد، جليد نظيف وابيض زي الفل، لكن الاتربة غطت الجليد، فأكن الجليد القمر مغطى بالتراب، طبق التراب زي ما احنا شايفين هنا، ادي الجليد ده، الجليد ده كله وفي طبق التراب على السطح، اي الطبقة الترابية دي على السطح، فلو جه نيزك وخبط فالنيزك هيعمل ايه بالظبط؟ هيخرق الطبقة الترابية دي ويوصل للجليد النظيف اللي زي الفل فيسيح، فالجليد يفرش فيعمل مساحة بيضة زي ما احنا شايفين، وفي الوسط حاجة سودة اللي هي اللي بيسموها الدبري لاير، او اللي هي الحتة الترابية اللي حصلت الخبطة فيها. ده السر في انك تلاقي مساحة بيضة وفي الوسط مساحة غامقة ترابية. كل الحاجات دي بتحكي عن قصص خبطات نيزكية خبطت القمر وعملت العلامات اللي فيه دي. ده هنا واضح ان في حاجة على اليمين كده هنشوفها، يبدو انها فالق والشقوق اهو، فعلا فيه واضح ان في فالق هنا وديان وشقوق، فطبعا الكلام ازاي حصلت الفوالق وازاي حصلت الوديان، هل بسبب نشاط بركاني، هل بسبب خبطات نيزكية، قالوا لا. بعدين كمان لاحظوا حاجة ثانية، ان في عدة الوان على سطح الكوكب، فسروا هذه الالوان بان في مش موجود فقط تلج مية، لكن في موجود تلج ميسين وتلج نشادر، وتلج الميسين بيبقى احمر بالاشعاع وتلج النشادر بيغمق بالاشعاع، وبالتالي بقى في ثلاث الوان موجودين على الكوكب بسبب ان في ثلاث انواع من التلج. دي برضو حاجة استنتجوها. هنا بنشوف تفاصيل للفوالق والشقوق، كل ده على القمر، احد اقمار اورانوس. قرب الكاميرا ونصور ونشوف ونحلل. بيقول لك ان ده احد النيازك اللي نزل على الارض، اسمه نيزك ايندي، واتضح ان هو كربونيشس، يعني يحتوي على مواد كربونية فحمية، وعشان المواد الفحمية الكربونية دي هي اللي ادته اللون الاسود. فقال لك اذا مش غريبة ان احنا بنشوف المنظر ده في الاقمار، لان احنا لو رشينا اي مادة فحمية كربونية فوق التلج وقلبنا هيكون المنظر اللي شايفينه قريب جدا من المنظر اللي شايفينه على سطح الكوكب. اهو نفس التونة دي هي نفس التون بتاع اللون بتاع الكواكب. معناها ان في تكوين كربونيشس او تكوين كربوني في الصخور. هو السبب تكوين كربوني في الصخور هو السبب. هنا في القمر ده بنلاحظ ان في زي حاجه زي السره كده، زي برتقاله بصره كده فوق على اليمين. فالسره دي برضو حكايه. قال لك نشوف ان ايه حكايه السره دي، ايه دي، هنبتدي نقرب وندرس فيها. بيقول لك ان الكواكب والاقمار كلها نتجت من السديم الاول، والسديم تكثف فتكثف على شكل كواكب واقمار، فاكن الاقمار كلها نتجت من تكثف سديمي. زي ما احنا شفنا وكان سخن الاول وبرد، وهذا التكثف كان بيلم من الفضاء كل انواع الحصى، وبعدين ممكن اي نيزك يخبطه زي ما حصل هنا في الارض. ده نيزك خبط مكان في اريزونا في امريكا وعمل فجوه، ده على الارض، ده خط نيزكية على الارض من زمان قوي لكن اثرها لسه موجود. نفس الشيء حصل على هذه الاقمار، النيزك قعدت تخبط فيها وعملت الايه الشكل اللي زي الوجه المصاب بالجدري ده، يعني نتيجة خبطات نيزكية مختلفة علمت وسابت الفجوات دي والحفر دي. لما نيجي للمساحة اللي فوق دي، فهي دي اللي بيفكروا فيها وازاي حصلت. فبيقول لك ان هي ممكن تكون تشققات زلزالية هي اللي عملت الفوالق دي، واللي حصل ان الحرارة في باطن القمر نتيجة سخونة الصخور بالإشعاع دوبت التلج وطلع التلج ملا الايه الشقوق، فعمل حاجة زي المجاري اللي احنا شايفينها دي. فده معناها نشاط جيولوجي. يقول لك ده نشاط جيولوجي، الزلازل وعملت الفوالق دي في القمر نفسه، سخونة جوف طلع منها التلج وبعدين لما تجمد تمدد، ولما تمدد عمل شقوق، يعني التلج نفسه لما يدوب وبعدين يطلع ويرجع يجمد تاني بيتمدد، لما يتمدد يروح على طول عامل الفوالق اللي احنا شايفينها دي. فدي سبب، ده كل دي احتمالات وما بيفكروا. شوف ازاي كل ده عشان نفسره لازم نشوف تاريخية القمر ونشاطه الجيولوجي، الصخور الباطنية شكلها ايه، هل ده نشاط باطني؟ يعني مثلا في الارض عندنا الفوالق دي كلها فوالق زلزالية بتحصل بالزلازل، وبعدين تيجي السيول تشكل الايه الفوالق الموجودة دي وتعمل لنا الصورة الجيولوجية النهائية اللي بنشوفها على الارض. فيا ترى اللي حصل هناك في الاقمار البعيدة نفس الشيء ولا عوامل اخرى؟ فبيفكروا، قال لك ممكن يكون نشاط باطني زلزالي، ممكن يكون سخونة باطنية تدوب التلج ويطلع يتمدد بعد التجمد ويعمل هذه الفوالق. هنا القمر ده فيه فجوة ضخمة، واضح ان هو اتضرب ضربة تمام، وفي حاجة زي حرف ال، هنقرب من القمر ده ونشوفه. شوف سطحه هنا زي شبيه بالقمر اللي عندنا، دي كلها نيازك صغيرة صغيرة خبطت وعملت الفجوات الصغيرة دي. لكن بقى في حتة كبيرة زي ما تكون زحافة كبيرة هنا عاملة الخطوط الغريبة دي. وبعدين هو بيصور من الجنب، وبعدين نلاحظ ان في تلال وفي جبال ومرتفعات. وبعدين حرف ال ده غريب قوي. هو ده القمر ميراندا اقرب الاقمار الى اورانوس، اهو ليه تلاله جباله. وبعدين لقوا في جبال من الثلج اللي هي على الاقصى اليمين دي، ارتفاعها ضعف ارتفاع قمم ايفرست حسبوها. فصاحبنا بيحاول يفسر كل الظواهر الغريبه دي. قال لك في البدايه كان التلج فوق والصخر تحت، ده في بدايه الكوكب كان مغطى ومغلف بثلج بالشكل ده والقلب صخري. وبعدين حصل انه تلقى خبطه ضخمه، الخبطه دي دششته زي ما هنشوف. الخبطة دي دششته إلى فتات بالشكل ده. وبعدين ابتدى يتلم تاني بالقوة الجاذبية، لكن اتلم عشوائيا، حتة حصى على حتة صخرة على حتة تلج، حتة صخرة على حتة تلج. فبدل ما كان التلج واخد مساحة سطحية والصخر لتحت، اتلم عشوائيا كده كيفما اتفق، حتة زلط على حتة تلج، حتة صخرة على حتة تلج. فكانت النتيجة هو الشكل اللي احنا شايفينه. وجه عامل تاني كمان، هذا العامل ان الصخور نتيجة الاشعاع بتسخن، اشعاع المواد المشعة اللي فيها بتسخن، لما تسخن يبتدي يدوب التلج اللي جوه ويطلع يشترك كمان في تشكيل المساحة ويعمل حاجات زي حروف ال وزي مش عارف ايه زي اللي شفناها دي. وقال لك ان في نموذج للمسألة دي بنشوفه من ضمن اللعب اللي بنعملها للأولاد، هيفرجكم عليها دلوقتي. زي اللعبة دي فيها نوعين من المواد، لما تسخن بنسخنها بالكهرباء. فهنشوف ان المادة البيضة اللي فيها دي هتتمدد اهو، دلوقتي هيسخنها بالكهرباء. ايه اللي بيحصل؟ المادة البيضة شوفي طالعة ازاي، دابت تبتدي تطلع تطلع وتطلع لغاية السطح فوق اهي. فده نفس اللي حصل، ان نتيجة سخونة الصخور من جوه داب التلج وطلع بالشكل ده، غير الصورة وعمل التشكيلات الغريبة اللي احنا شايفينها على سطح القمر، عمل كل الحاجات دي. كل العلامات دي كلها نتيجة القصة الطويلة دي، ده سبب الطبوغرافيا اللي احنا مش عارفين نفسرها، سببها القصة دي. ادي بقى صورة إيضاحية تانية، بعد ما اتكسر القمر ابتدى يتلم، بيلم نفسه بالجاذبية الخاصة فيه، لكن بيتلم كيفما اتفق، حتة تلج على دقشومة صخر على كله زي ما يطلع. بعد ما يتلم بقى ويتدامج وتبتدي الصخور بالإشعاع الخاص فيها، المواد المشعة اللي فيها تسخن، هتبتدي يطلع التلج اللي جوه ويطلع من المنافس دي ويعمل الأشكال الغريبة اللي شفناها في قمر ميراندا. ده التفسير اللي تصوروه. فشوف قد ايه بيلموا معلومات وبينشئوا قصة ويشوفوا تاريخ يعني. طبعا الحكاية الغريبة في اورانوس وكواكبه هي حكاية انه هو كله مقلوب على جنبه وبيدور، فبيشبه لك الحكاية دي بالجيروسكوب. الجيروسكوب ده اللي هو داير في وضع طبيعي، لما اجي اخبطه هيديه خبطه دلوقتي اهو هوب، فتكون النتيجة ان الجيروسكوب ينام على جنبه لكن يتنه يدور برضه، يتنه يدور برضه. ده اللي حصل، هوب خد الخبطة دي فنام على جنبه لكن تنه في حالة دوران مستمر. نفس ده حصل في ايه اورانوس، وحصل في جميع الاقمار الصغيره اللي حواليه. هيورينا الخبطه دي وازاي وعملت فيه ايه. ده الوضع اللي حصل بالظبط، وهو اللي عمل الحلقات من التراب والحصل اللي اتكون، وفي نفس الوقت الاقمار كل واحد منهم خد له خبطه فتشقلب على جنبه، ونتيجه الرابطه الجاذبيه بينهم كلهم اصبحوا اسره غريبه من كوكب ضخم اللي هو اورانوس وحواليه خمس اقمار، الكل عمال يلف على جنبه وبيتلقى نور الشمس متعامدا على القطب وليس على المدار الاستوائي. قصة غريبة انفرد بيها اورانوس دونا عن جميع كواكب المجموعة الشمسية. والقصة دي مكتوبة، مكتوبة على وجه كل أمر، وشفنا ازاي العلماء ترجموها وفهموها وعملوا المسلسل التطوري ومسلسل النشأة لهذه الأقمار ولهذا الكوكب. طبعا الجماعة بتوع ناسا قاعدين بعد ما الرحلة خلصت، الفويجر 2 انطلقت الى نبتون، وحيكون لنا وقفة مع نبتون بقى لما توصل المركبة عند نبتون، وده حلقة تانية ان شاء الله. شيء غريب. اورانوس ده كوكب عجيب قوي، هو والكمبيوتر العيان المريض على السفينة اللي راح تصوره. وبمناسبة علاج الكمبيوتر بروشتة لاسلكية على بعد 2,000,000,000 ميل، الحكاية دي بتفكرني بحادثة مشابهة من حوالي 11 سنة لما نزلوا على المريخ إنسان آلي. فلما نزل الإنسان الآلي على المريخ دراعه كسرت، فطبعا بكى واشتكى وما اداش رسائل ولا ما جمعش مادة من المريخ وبتاعه، وفي مركز المراقبة حصل لهم انزعاج. فطبعا ما فيش حل غير انهم يعالجوا هذا الانسان الآلي اللي كسر دراعه هناك على المريخ على بعد مش عارف 1,000,000,000 ميل ولا ايه يعني مسافة ده. فطبعا عملوا روشتة لاسلكية دقوها على البتاع الازرار المكانات اللاسلكي، وفعلا عالجوا الانسان الالي ابو دراع مكسور، خف وابتدى يجرف ومش عارف ايه ويعمل تحليلات. بقول الله، طيب يعني احنا يعني ليه بقى يعني، طب ما هي الرساله اللاسلكيه دي حروف، مش هي حروف لاسلكي كده؟ طب ليه بنستعجب وما نصدقش وننكر يعني الدعاء المستجاب. وليه ننكر الصلاة الشافية؟ طيب ما هو الدعاء ده عبارة عن حروف مرفوعة إلى رب العالمين، والصلاة يعني الصلاة دي حاجة أعمق كمان، ده يعني الحروف بتاعتها تاريخها 65 ألف سنة من العبادة والسجود والتبتل والتوسل، فيها الطاقة دي كلها مرفوعة إلى رب العالمين. ولا مثلا لما حد يقول لك عن دعاء الوالدين، لو انت كلمت حد عن دعاء الوالدين تلاقيه يبص لك في سخريه كده، كما لو كنت حفريه قديمه، او كما لو كنت بتنكت. يا دعاء الوالدين ايه يا عم؟ ليه مع ان دعاء الوالدين ده دعاء الام، ده الام دي محور الكون اللي اتبنى عليها الكون كله، هي الامومه دي. فازاي تستعجب ان دعاء الام مش ممكن يوصل لسماء السابعة ويشفي ابنها إلى آخره؟ فطبعا ده جهل فظيع، لأن احنا شفنا هو حتة روشتة لاسلكية ما تسواش بتوصل على بعد مش عارف 2,000,000,000 ميل وتعالج كمبيوتر هناك، وده كمبيوتر حتة عدة ما تسويش. وإحنا عباد، فما بال رب العباد واللي يقدر عليه؟ ودي حروف لاسلكية لا تودي ولا تجيب، فما بال الحروف اللي فيها اسم الله سبحانه وتعالى الخالق الأعظم اللي صنع الكون كله. فإيه وجه العجب إن الدعاء يستجاب، وإن الصلاة تشفي، وإن دعاء الأم فعلا يكون له أثر أعظم من أي تأثير عقاقير ولا بنسلين ولا مش عارف إيه ولا إيه؟ يعني هي المسألة مسألة جهل. وبعدين مش قادرين نفهم أولويات المسائل، وبعدين مش فاهمين نعرف النسبة الحقيقية، من كتر ما جرنا نوع من الانبهار بالحاجات مش عارف الصواريخ وبتاعه كلام. طب ده الصواريخ دي والأقمار الصناعية والمراكب الفضائية دي بالنسبة للكون المهول دي، بالنسبة للكون ده هو دي عبارة عن لعب. أما تحطها كده بالنسبة للشموس والنجوم ومش عارف والكون اللانهائي ده، تلاقي دي مجرد لعب دوما وراجوزات صغيرة. يعني هي صحيح حاجات مفرحة ومبهجة ومبهرة وتدل على علم، لكن لازم نحطها في حجمها الحقيقي. فما يصحش ان الحاجات دي تحجبنا عن القدرة العظيمة لخالق الكون. ده بالعكس، ده ربنا بيدينا مثال عن طريق الحاجات العلوم، ما هو اللي ادانا العلوم دي كلها، وهو اللي علمنا اللاسلكي والمش اللاسلكي وازاي نبعت ونعمل وكمبيوترات. ما هو ده العلم، هو اللي مديهولنا. فبيضرب لنا مثال باننا ما نستعجبش. يعني لما واحد يقول يا رب، انها ممكن يا رب لما تطلع من القلب ومن الاحشاء وتطلع بالدموع، يا لا تحيي امم من عدم، يعني ما نستعجبش، لان ده احنا عالجنا حته بتاع مش عارف بحته حرف لاسلكي ما يسواش. فاذا بهذا الانسان الالي دراعه ابتدى يشتغل تاني، وهو على بعد مش عارف سماوات، مش عارف 2,000,000,000 ميل و2,000,000,000 ميل. فربنا بيضرب لنا المثال، ولازم نفهم القضيه في حجمها الحقيقي. وبعدين ما نستهينش بالحقائق الكبرى. يعني غريبا ان الواحد يسمع في المسرحيات الهزليه اللي بيقولوا عليها الفرس، بص لاقي واحد بيجيب سيره دعاء الوالدين على انه تريقه، والتاني هقهق وبتاعه، وفي الصلاه يهقهق، وايه ده؟ ده سفاهه. دول الناس سفهاء، ده مش تاليف ولا مسرح ولا ما يصحش ابدا ان نيجي نتريق على القيم الكبرى اللي اتبنت عليها الدنيا كلها. ان لولا ان في حاجه اسمها ام ما كانش يتوجد مجتمع، ولا شويه متفرجين اللي قاعدين يضحكوا دول ويهقهقوا في المسارح، وما كانش يبقى في ناس ولا دنيا ولا عالم ولا. فالامومه ده شيء رهيب، شيء عظيم، محور اللي اتبنى عليه الدنيا. فحكايه انها تبقى ماده تريقه في مسرحيه مش عارف الاي فارس، ده سخف. النقطه الثانيه اللي هي نقف عندها في تأمل في حكاية الأورانوس، اللي هي حكاية الغريبة دي، إن الكواكب والنجوم لها تاريخ ولها عمر ولها مسار ولها تطور ولها أقدار، وتجري عليها الحوادث زي ما شفنا الأورانوس إزاي هو وباقي الأخمار ابتدوا من سديم وتكسفوا وبقوا على شكلهم الحالي، وبعدين جه أورانوس خط خبط محنة زي المحن اللي ممكن الواحد وماشي في السكة عربية تخبطه، فجاءت خط خبطة نام على جنبه، فبدل ما بقى يلف بيبقى له ليل ونهار زينا، بقى بيلف وما فيش ليل ولا نهار، بقى النهار بتاعه 20 سنة والليل بتاعه 20 سنة. وكذلك كل الأقمار حاجة غريبة جدا. بفتكر الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. مين صحيح؟ مفيش حد غيره، ما هو اللي بنى الكون وهندسه وأسسه على أساس إن في الأرض الليل بيبقى 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وفي القمر بيبقى الليل 15 يوم، وفي أورانوس الليل 20 سنة، وفي نبتون الليل أزلي. مين اللي عمل الحاجات دي؟ ما هو؟ هو من إله غير الله يأتيكم بضياء. مفيش حد غيره، أن هو اللي أسس وبنى الكون ونظمه وحكم بأن ليلنا يبقى 12 ساعة وليل القمر 15 يوم وليل أورانوس 20 سنة وليل نبتون أزلي، وهو اللي حكم بأن يكون ليل والنهار في أي مكان في الكون كما يريد لمن يريد وبالمقدار الذي يريد. فلآية الصدق اللي فيها صدق حرفي فلكي، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بالضياء. ما احنا شفنا فعلا في أماكن الليل سرمد والنهار سرمد، فديا يعني برضو نقطة نطلع بيها ونقطة مفيدة. وبعدين تاني حاجة الكوكب العجيب ده اللي هو أورانوس، الليل 20 سنة، درجة الحرارة 200 تحت الصفر، الجو سمكه 4000 ميل يعني حوالي 6000 كيلومتر، يعني لو مشيت فوق سطح أورانوس تقل الجو هيبقى أكتر من البولدوزر وهيبططك، تبقى زي سمكة بكلاه ما يفضلش منك حاجة، تبقى زي الورقة. وبعدين البحر كمان 6000 ميل عمق من الغازات المسيلة، الميثين والنشادر، وكلاهما طبعا غازات تموت، وبعدين درجة الحرارة 200 تحت الصفر، وصقيع ولا حياة وظلمة، تقعد في ظلمة 20 سنة. ياهو يا الله، الحمد لله اللي احنا على الأرض، نحمد ربنا خالص وتبسوا ايديكم وش وظهر انكم على الارض، والا 200 درجه تحت الصفر يا نهار اسود، ده انتوا هتعوزوا 20 مليون لحاف عشان تناموا. وتناموا ازاي؟ ده ما فيش لا جو ولا اكسجين ولا اي صريخ ابن يومين. لا، الحمد لله اللي احنا على الارض، نحمد ربنا. وتصبحوا على خير، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.